لهم أهداف من ذلك طبعا، منها أولا أن يتصدروا هم الكلام في هذه القضايا وكأنهم الذين استحدثوها، ومنها أن يقال إن الأمة إذا ما دام لا تاريخ لها ولا كتابة لها في مجال السياسة والإمامة فإذا عليها أن تستورد ذلك ولا حرج ولا غضاضة من الغرب. ويقولون انظروا كتب الفقه، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد فيه إلا الطهارة والحيض والنفاس ثم الحدود والمعاملات، لا تجد الإمامة ولا الخلافة ولا الفقه السياسي ولا البرلمان ولا صلاحيات الملوك ولا صلاحيات المجالس النيابية ولا كذا. هذا دليل على ماذا؟ قالوا أن المسلمين لم يبحثوا هذه الأمور وأن الفقه الإسلامي عاجز وقاصر عنها. فإذا نستكمل ذلك من القوانين الوضعية ونقبل اجتهادات هؤلاء المجددين بزعمهم، وهكذا يلبسون على الجهال ولا يمضي ذلك إلا على الجهال. من آخر ما أحدثوه وقد نشر في جريدة أخبار اليوم قبل حوالي شهرين أنهم يريدون تأسيس فلسفة إسلامية معاصرة، وقد وجدت في أمريكا مجموعة يسمي أصحابها أنفسهم الفلسفة الخالدة، ويقولون نستمد من ابن عربي ونستمد من ابن سينا ومن أفلاطون ومن ديكارت وغيرهم. هؤلاء قالوا لابد من تأسيس فلسفة إسلامية بزعمهم جديدة وعلم كلام جديد، وقد أسسوا لذلك بعض الدور أو بعض المعاهد في أمريكا، ويريدون أيضا افتتاح ما يشابه ذلك في بعض البلاد الإسلامية لإنشاء فلسفة حديثة. حقيقة لا نستطيع يعني مع ضيق الوقت أن نأتي على كل ما يمكن أو على شيء مما يحدث لي هذا السيار، وإنما نحب أن نذكر الإخوة الكرام إلى أن هذا السيار الوافد خطر جدا، وأنه يأتي بديلا عن السيارات أو الاتجاهات التي تساقطت وتهالكت والحمد لله، كالقومية والاشتراكية والعلمانية الصريحة أيضا في ثوبها المكشوف، كل هذه تهاوت وتهالكت. فيراد لهذا السيار عالميا ودوليا، والوقت لا يستطع لذكر بعض الوثائق السياسية المهمة التي نشرت، يراد أن هذا السيار يكون بديلا في الواقع الإسلامي ليضرب به شباب الصحوة والدعوة الإسلامية الذين يريدون العودة إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح. هذا هو الهدف العام الذي يريده هؤلاء ومن وراءهم، بعثرة الطريق أمام الصحوة الإسلامية. ولهذا يرددون الشعارات نفسها التي رددها أولئك في الغرب، الانفتاح، التعددية، المناخ السياسي، الحرية السياسية إلى غير ذلك. مطالب يرددون، مطالب قد أكل الدهر عليها وشرب فيما مضى، ولكنها تلبس اليوم ثوبا إسلاميا فضفاضا. الإسلام عندهم ليس عقيدة، ليس دينا بالمعنى الذي نفهمه نحن. الإسلام عندهم هو نظرية في الحياة وفكرة اجتماعية ومبادئ، مبادئ عامة وليست أحكاما ملزمة من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن صور التدين كما يقولون تتعدد بحسب البيئات وبحسب الأحوال والمجتمعات، والكل يظل يلبس هذا الثوب الفضفاض الواسع وهو ثوب الإسلام. الإسلام إذن رموز، شعارات قابل للتغيير أو للتطوير كما يشاءون، المهم أن يكون في الشكل أو في الصورة الذي يرضي أولئك الحاقدون من المستشرقين ومن وراءهم. والشيء الجديد الذي لا بد أن نقوله ونضيفه أيضا هو أنه منذ أن تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية العالم الغربي الصليبي، وما بعد أن وصل الغرب إلى ما وصل إليه من أجهزة للرصد والتحليل وللدراسة المتعمقة التخصصية في مجالات محاربة الإسلام، أصبح الوضع أشد خطورة، لأنه لا يبدو بالشكل الذي يمكن أن يثير المسلمين، وإنما يأتي بشكل ردود فعل أو نوع من الإشارات لرفض ردود الفعل إليها، ثم خطوة تلو خطوة. ومما نشر واشتهر أن الاستخبارات الأمريكية في عام 1983 بعد عدة أحداث حدثت في المنطقة الإسلامية أنها عقدت أكثر من 100 ندوة لدراسة الصحوة الإسلامية، يعني بمعنى أنه تقريبا كل 3 أيام ندوة، وهي ندوة علمية متخصصة. وقد نشرت الوطن العربي ونشرت مجلة المجتمع وغيرها بعض محاضر من اللجان العليا في الكونغرس وما دار فيها من دراسات بشأن ما يتعلق بالصحوة الإسلامية والقنبلة الإسلامية التي يقولون أن ضياء الحق كان يريد أن يفجرها، وموضوع الجهاد الأفغاني، الجهاد الأريتري الذي يقف الرئيس كارتر بنفسه هذه الأيام لإجهاضه، الجهاد الفلسطيني، وكذلك في كل مكان نجد هذه الخطط، ولكنها بهدوء وبنعومة شديدة وبدراسة متأنية. فالحرب الآن لم تعد بالشكل الذي كان من السذاجة أيام كرومر ودلوب، وإنما ترقى الأمر إلى أجهزة متخصصة للرصد وللتحليل بطريقة استقرائية إحصائية علمية، ثم بعد ذلك تكون التجارب الواقعية. وقد يصل الأمر، وهذا ملاحظ في الساحة الإسلامية، قد يصل الأمر أحيانا إلى أن تتدخل الدول الغربية لمصلحة إحدى الطوائف التي تنادي بهذا الإسلام، إما إفراجا عنها وإما تيسيرا لها وإما سماحا لها بتكوين بعض الأحزاب، وذلك لهذا الغرض نفسه، لغرض أن لا يوجد التيار الآخر الذي أشد خطورة والذي بدأ يقض مضاجعهم، وهو الاتجاه الذي يدعو إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. وأختم هذا بالتذكير إخوة الكرام بأن النصر لهذا الدين والحمد لله، وأن لا نقول هذا الكلام إلا للتذكير بخطره وضرورة معرفته، وإلا فالنصر لهذا الدين، وما هذا إلا ابتلاء وعداوة من ضمن العداوات والابتلاءات كما تفضل الإخوة الكرام. وسوف ينتصر أهل الحق، وسوف تظهر الطائفة المنصورة وتغلب، وسوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بإذن الله، لكن ذلك لن يكون إلا على جسور مضنية من الدماء والجهود والتضحيات. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، والحمد لله رب العالمين.